فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. ومثل الربا الصريح صلى الله عليكم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا، أو إعطائه عن ذلك عوضا يعني هو يشترط إعطائه، مفعول به، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وأما بيع ما في بالكيل المسمى لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. هكذا من نسخة المصنف، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قرض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بالسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الغرر. لما فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات أتبعه بربع المعاملات، فقد تقدم أن الفقه أربعة أرباع، وقد فرغنا بحمد الله من ربع العبادات المشتمل على الأركان العملية الأربعة: الصلاة والصوم والزكاة والحج. وجرى عمل المصنفين في الفقه على إتباع ربع العبادات بربع المعاملات، وابتدأوه بالبيوع لأنها أكثرها في الخلق شيوعا، وأشهرها بينهم وقوعا، فالجاري الأعم في المعاملات بين الخلق هو البيوع. والترجمة المتعلقة بها تأتي في كلام الفقهاء تارة مفردة فيقولون البيع، وتأتي تارة أخرى مجموعة فيقولون البيوع. فالإفراد باعتبار العقد، الآتي ذكر معناه: فإنه يسمى بيعا، والجمع باعتبار تعدد أنواعه، واختار المصنف الترجمة بالجمع، لبيان أن المذكور هنا من الأحكام يتعلق بأنواع مختلفة من البيوع، يرحمك الله. والبيع شرعا هو مبادلة مال ومبادلة مال أو منفعة مباحة أو منفعة مباحة بأحدهما على التأبيد غير ربا وقرض هو مبادلة مال أو منفعة مباحة بأحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فهو يجمع خمسة أمور: أولها كونه واقعا مبادلة، أي ببذل شيء وأخذ شيء، عوضا له، وثانيها أن تلك المبادلة تتعلق بمال أو منفعة مباح، والمال تارة يكون عينا وتارة يكون ثابتا في الذمة، ومعنى قولهم عينا أي معينا مبينا، رحمك الله، كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب، ومعنى قولهم ثابتا في الذمة أي مذكورا بالوصف، واقعا دينا فيها، وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما تجري فيه المبادلة بعين أو دين أو منفعة مباحة، فيقصدون بالعين المال المعين، ويقصدون بالدين المال الثابت في الذمة، وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة، بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالآخرين، بأن يقال مثلا بيع عين بعين، وبيع عين بدين، وبيع عين بمنفعة مباحة، فهذه ثلاثة أقسام تتعلق بالأول، ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة، وثالثها أن هذه المبادلة للمال أو للمنفعة المباحة، تكون بأحدهما، على ما سبق بيانه، ورابعها أن تلك المبادلة تقع تأبيدا، تقع تأبيدا أي إلى غير أجل، أي إلى غير أجل، فتخرج الإجارة والإعارة، فتخرج الإجارة والإعارة، فإنهما ينتهيان إلى أجل معلوم، إنهما ينتهيان إلى أجل معلوم. وخامسها كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض، كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض، فالربا محرم، والقرض القصد الأعظم منه الإرفاق، فالربا محرم والقرض القصد الأكبر منه الإرفاق، وإن وجدت فيه المبادلة، وإن وجدت فيه المبادلة. فجماع هذه الأمور الخمسة هو حقيقة البيع، فجماع هذه الأمور الخمسة هو حقيقة البيع. وأركان البيع ثلاثة، فالأول العاقد، فالأول العاقد، وهما من؟ البائع والمشتري، البائع والمشتري، أو اكتبوا أحسن عشان تتسع، وله طرفان هما البائع والمشتري، وله طرفان هما البائع والمشتري، والثاني المعقود عليه، والثاني المعقود عليه، وله طرفان، وله طرفان هما الثمن والمثمن، هما الثمن والمثمن، أي المبيع، أي الشيء المبيع وما جعل قيمة له، أي الشيء المبيع وما جعل قيمة له، والثالث المعقود به، المعقود به، وهو صيغة العقد، وهو صيغة العقد، ولها طرفان هما يعني ايش؟ وهما القبول والإيجاب بقول أو فعل، وهما القبول والإيجاب بقول أو فعل. وقرر المصنف في صدر كلامه قاعدة جامعة في أحكام البيع، فقال والأصل فيه الحل، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم بينها بقوله فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، أي أن القاعدة المستمرة المعمولة بها في البيع كونه حلالا، أي أن القاعدة المستمرة المعمولة بها في البيع كونه حلالا، وأن جميع الأعيان من عقار كأرض أو نخل أو من حيوان كإبل أو غنم أو من أثاث كفرش ومتاكئ فإنه يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، إلا أن يكون المبيع حراما، إلا أن يكون المبيع حراما فيحرم بيعه كخمر أو ميتة أو أصنام. والعقار فتح العين أو كسرها؟ والعقار بفتح العين وكسره لحن، وكسره لحن، وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله، وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله، كأرض أو نخل كما تقدم، كأرض أو نخل كما تقدم. فما ثبت حله جاز بيعه، وما كان محرما حرم بيعه. ويلاحظ في بيع الحلال استيفاء شروط البيع، ويلاحظ في الحلال استيفاء شروط البيع. فيصح بيع الحلال إذا تمت شروط البيع الموضوعة في الشرع. فالنظر في أحكام البيع له جهتان، فالنظر في أحكام البيع له جهتان، إحداهما حكم المبيع، إحداهما حكم المبيع. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه، فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر، فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر. والأخرى استيفاء شروط البيع الشرعية، استيفاء شروط البيع الشرعية، فإذا استوفاها العقد صح ونفذ البيع، فإذا استوفاها صح العقد، فإذا استوفاها العقد صح ونفذ البيع أي أمضي. فمثلا من أراد بيع الحرام رد بيعه بالنظر إلى حكم المبيع لكونه حراما، ومن أراد بيع الحلال جاز بيعه، ويتوقف نفوذ العقد وصحته على استيفاء شروط البيع الشرعية. وذكر المصنف ستة من شروط البيع. فالشرط الأول الرضا، والشرط الثاني السلامة من الغرر والجهالة، والشرط الثالث تمام الملك، تمام الملك، والشرط الرابع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا، كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا، والشرط الخامس السلامة من الربا، السلامة من الربا، والشرط السادس ألا يقع العقد على محرم شرعا، ألا يقع العقد على محرم شرعا. واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها، واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها، فهي كما قال من أعظم الشروط، فهي كما قال من أعظم الشروط. انتهى كلامه. وأعظميتها عنده التي حملته على اختيار هذه الألفاظ شدة الحاجة إليها، وأعظميتها عنده التي حملته على هذه الاختيار هذه الألفاظ شدة الحاجة إليها. فإن من أحوج ما يحتاج إليه المبتدئ في الفقه فيما يشترط

الثمن معلوما عند المتعاقدين برؤية أو وصف أيضا، برؤية أو وصف أيضا. وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة، يمكن جعلها ستة. كيف؟ يعني أن يجعل، بأن يجعل الشرطان، بأن يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحد، بأن يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحدا، ويعبر عنه بالمعقود عليه، ويعبر عنه بالمعقود عليه، وهو المبيع وثمنه كما تقدم، وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما، لماذا؟ لاختصاص كل واحد منهما بأحكامه، وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما لاختصاص كل واحد منهما بأحكام. فابتغاء إيضاح تلك الأحكام عدوا هذا الشرط شرطين، عدوا هذا الشرط شرطين. والشرط الأول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها، والشرط الأول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها، والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها. والشرط الثالث عنده هو الشرط الثالث منها، هو الشرط الثالث منها. والشرط الرابع عنده هو الشرط الأول، الشرط الرابع عنده هو الشرط الأول منها. والشرط الخامس عنده هو الشرط الرابع منها، هو الشرط الرابع منها. والشرط السادس عنده هو الشرط الرابع منها أيضا، هو الشرط الرابع منها أيضا. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد، وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد تمييزا لها عن الشروط التي في العقد، تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. فإن الشروط المتعلقة بالعقود نوعان، فإن الشروط المتعلقة بالعقد نوعان، أحدهما شرط العقد، شرط العقد، ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع، ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع. والآخر مش كنا حنا شروط ولا شرط في الأول؟ شرط العقد. والآخر شروط في العقد، والآخر شروط في العقد، وحقيقتها إلزام أحد المتعاقدين الآخر، وحقيقتها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، بسبب العقد ما له فيه منفعة. والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الأول، والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الأول، وعدتها كما سبق ستة، فالشرط الأول مذكور في قوله الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي الرضا من المتعاقدين، وحقيقته إيش؟ إيش حقيقة الرضا؟ الموافقة عن اختيار، وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين، وهما تعبيران متقاربان، فالرضا باعتبار الفعل الواقع، المستقر في النفوس، والتراضي باعتبار كونه بين اثنين، هما المتعاقدان. والشرط الثاني مذكور في قوله إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، انتهى كلامه. فيطلب في البيع أن يكون سالما من الغرر والجهالة، والغرر هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا، أي المغامرة الذي لا يدرى أيكون أم لا، فهو على غير عهدة ولا ثقة، وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو غير مقدور عليه، وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة، أي خفي المآل، والجهالة هي عدم العلم، والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام، لأن الجهالة غرر، قال الأزهري في تهذيب اللغة: ويدخل في الغرر البيوع المجهولة، التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها، حتى تكون معلومة، انتهى كلامه. وسلك بعض الفقهاء مسلكا آخر في بيان الصلة بين الغرر والجهالة، والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابلة، والمذكور هنا هو الموافق لمذهب

بأن يأخذ حصات ويرميها على ثياب مختلفة، بأن يأخذ حصات ويرميها على ثياب مختلفة، فما وقعت عليه الحصات كان فيه البيع فيحرم أيضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل أمته، بيع ما تحمل أمته أي من الولد المملوك له، أي من الولد المملوك له، بأن تكون الأمة حاملا فيبيعه ولدها، بأن تكون الأمة حاملا فيبيعه ولدها. والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته، بيع ما تحمل شجرته أي من الثمر، أي من الثمر، فيبيعه ثمرها. والبيع السابع بيع ما في البطن، بيع ما في بطن الحامل، بيع ما في بطن الحامل أي إيش؟ يعني أي ما في بطون الحيوانات، أي ما في بطون الحيوانات، كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها، كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة، لما فيها من الغرر والجهالة. والغرر في هذه الأنواع يتعلق بطرفين، والغرر في هذه الأنواع يتعلق بطرفين، أحدهما الثمن، أحدهما الثمن، وهو العوض المبذول من المشتري عن تراضه، وهو العوض المبذول من المشتري عن تراض. والآخر المثمن، والآخر المثمن، ويسمى مبيعا، ويسمى مبيعا، وهو المطلوب مبادلته من مال أو منفعة مباح، وهو المطلوب مبادلته من مال أو منفعة مباحة. وهذان هما طرف إيش؟ المعقود عليه كما تقدم، وهذان هما طرف المعقود عليه كما تقدم. وضابطهما عند الفقهاء، وضابطهما عند الفقهاء أن الثمن ما دخلت عليه الباء، أن الثمن ما دخلت عليه الباء، والمثمن مقابله، والمثمن مقابله. فقولنا بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، الثمن فيها هو العشرة آلاف لدخول الباء، لدخول الباء عليها، والمثمن هو السيارة لوقوعها مقابل الثمن، لوقوعها مقابل الثمن. وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. فإذا تعلق الغرر بقيمة المبيع أو عينه حرم البيع، فإذا تعلق الغرر بقيمة المبيع أو عينه حرم البيع. والشرط الثالث مذكور في قوله أن يكون العاقد مالكا للشيء، أن يكون العاقد مالكا للشيء، والعاقد هنا يشمل إيش؟ يشمل البائع والمشتري، يشمل البائع والمشتري، فيملك البائع إيش؟ المثمن، ويملك المشتري الثمن، فيملك البائع المثمن ويملك المشتري الثمن. وملك الشيء إيش؟ يعني وضع اليد عليه. وملك الشيء هو أو ملك الشيء هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه، هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه. فالملك هنا هو تمكين العبد، تمكين العبد من الانتفاع بمال أو منفعة مباح، تمكين العبد من الانتفاع بمال أو منفعة مباحة، وضعا لليد عليه وتصرفا فيه، وضعا لليد عليه وتصرفا فيه. فإذا باع أحد ما لا يملك لم يصح بيعه، وكان بيعا محرما. وكذا لو كان عدم الملك للثمن بأن لا يقدر على تسليمه. والشرط الرابع مذكور في قوله وهو بالغ عاقل رشيد، وهو بالغ عاقل رشيد، وهو وصف جائز التصرف، وهو وصف جائز التصرف المذكور عند عد شروط البيع السبع، المذكور عند عد شروط البيع السبعة. فجائز التصرف كما ذكره المصنف هو الموصوف بثلاثة أوصاف، الموصوف بثلاثة أوصاف، أولها البلوغ، وثانيها إيش؟ العقل، وثانيها العقل، وثالثها الرشد، وهو إيش؟ حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في المال، وهو حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في المال، بأن يكون حسن التصرف فيه غير واضع له في غير موضعه، بأن يكون حسن التصرف فيه بأن يكون واضعا له في موضعه، فإن وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفة، فإن وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفة. فمن شرط البيع أن يكون العاقد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه، فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه. وله عند الحنابلة وصف رابع أيضا، وله عند الحنابلة وصف رابع أيضا، وهو الحرية، فلا يصح بيع المملوك بغير إذن سيده، فلا يصح بيع المملوك بغير إذن سيده. وترك المصنف أعده لعدم حاجة المبتدئ له فإن هذا الكتاب موضوع للصغار المبتدئين في الفقه، فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون إليه طيب لو قال إنسان هذا الكتاب موضوع للصغار كما قلت، فلماذا نحضر؟ دافعوا عن أنفسكم. نعم، صغار في العلم. طيب ارفع الكتاب فقط، ارفع عن الأرض، تثبت في العلم. طيب صغار في العلم، في رفع يده. والجواب أن ما يذكره أهل العلم عن متن ما بأنه موضوع للصغار يكون لأمرين أحدهما للحاجة إليه عند الابتداء، فالمبتدئ في العلم وإن كان كبيرا هو مفتقر إليه، والآخر ترغيبا فيه وحثا عليه، فإن ما يجعل للصغار هو أهم العلم، لاشتماله على أمات المسائل، التي تدوم الحاجة إليها، ولو كان مع كبر السن والعلم، ومن عرف متون العلم رأى الإشادة بهذا في غير متن من متونه، وربما سمي الواحد منها بما يدل على ذلك ومنه المتن المشهور في علم التجويد المسمى تحفة الأطفال فإذا ذكر أن هذا المتن للصغار كان عند العقلاء حاملا على دوام لزومه ولو كبرت السن ومتن العلم، لأن ما اشتمل عليه هو مسائل تشتد الحاجة إليها، وإن صادف وقوع ذلك في صغر السن كان مناسبا للمبتدئ في الفقه. والشرط الرابع الخامس مذكور في قوله ألا يكون فيه ربا، فيطلب في البيع سلامته من الربا، فيطلب في البيع سلامته من الربا. والربا شرعا زيادة في أشياء معلومة، والربا شرعا زيادة في أشياء معلومة، وهو نوعان، وهو نوعان. فالنوع الأول ربا الفضل، فالنوع الأول ربا الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وهو الزيادة في أحد العوضين. والأصناف التي يجري فيها نوعان أيضا، والأصناف التي يجري فيها نوعان أيضا، أحدهما أصناف منصوصة، أصناف منصوصة، وهي ستة، وهي ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. وهي الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. والآخر فإذا بيع أحدهما، فإذا بيع أحدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم، فإذا بيع أحدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم. والآخر أعيان مقيسة، أعيان أو أصناف. الأول أصناف، أصناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف. التعبير بالأصناف أحسن من الأعيان أو الأشياء أو نحوها. والثاني أصناف، أو الآخر، والآخر أصناف مقيسة، وهي المشاركة للأصناف الستة في علة التحريم، وهي المشاركة للأصناف الستة في علة التحريم، وسيأتي بيانها، وسيأتي بيانها. والنوع الثاني، والنوع الثاني ربا النسيئة، والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو نوعان أيضا، وهو نوعان أيضا، أحدهما قلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر بأن لا يجد وفاء عند حلول الأجل، بأن لا يجد وفاء عند حلول الأجل، فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الأجل. كان يبيع أحد أحدا سيارة بعشرة آلاف، كأن يبيع أحد أحدا سيارة بعشرة آلاف عند تمام الحول، عند تمام الحول، فلما بلغ الأجل لم يجد سدادا، فلما بلغ الأجل لم يجد سدادا، فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر، فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر بأن تكون بعشرين ألفا، بأن تكون بعشرين ألفا. والآخر، والآخر بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل، بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو تأخير قبض أحدهما، مع تأخير قبضهما أو تأخير قبض أحدهما. والربا حرام، والربا حرام، والأصل فيه من القرآن آية البقرة التي صدر بها المصنف هذا الباب، وهي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي الحديث المذكور تسمية الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، وفي الحديث المذكور تسمية الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، وهي كما تقدم: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح. وعلة تحريم هذه الأشياء وعلة تحريم الربا في هذه الأشياء نوعان: أحدهما علة الذهب والفضة، علة الذهب والفضة، وهي الوزن، وهي الوزن. والآخر علة الأربعة الباقية، علة الأربعة الباقية، وهي الكيل، وهي الكيل. هذا هو مذهب الحنابلة في علة تحريم الربا في هذه الأصناف الستة. فلا يباع مكيل أو موزون بجنسه إلا بشرطين، فلا يباع مكيل أو موزون بجنسه إلا بشرطين: أحدهما أن يكون مثلا بمثل، أحدهما أن يكون مثلا بمثل، وهذا هو التساوي، وهذا هو التساوي. والآخر التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق، وهو أن يكون مقبوضا حالا في مجلس البيع، وهو أن يكون حالا مقبوضا في مجلس البيع. وهذا القبض يكون تارة حقيقيا، وهذا القبض يكون تارة حقيقيا، وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع، وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع، وتارة يكون حكميا، وتارة يكون حكميا إذا تحقق وجوده قطعا، إذا تحقق وجوده قطعا، كبطاقات البنوك، كبطاقات البنوك، فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها، فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها، بأن يقتطع من رصيد صاحبها، بأن يقتطع من رصيد صاحبها. وهذان الشرطان هما المرادان في قول المصنف: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. انتهى كلامه. فمثال الأول بيع تمر بتمر، ومثال الأول بيع تمر بتمر، ومثال الثاني بيع ذهب بذهب، ومثال الثاني بيع ذهب بذهب. وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان، وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان. ثم قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، انتهى كلامه. فمثال الأول بيع تمر ببر، فمثال الأول بيع تمر ببر، ومثال الثاني بيع ذهب بفضة، بيع ذهب بفضة. فالأولان مكيلان والأخيران موزونان، والأخيران موزونان، وكل من غير جنس الآخر، وكل من غير جنس الآخر. ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق، ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق. فإذا اختلفت الأصناف، فإذا اختلفت الأصناف مع الاشتراك في الكيل أو الوزن جاز البيع بشرط القبض قبل التفرق، جاز البيع بشرط القبض قبل التفرق. فإن كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون، فإن كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون أو بيع موزون بمكيل فلا يشترط له القبض قبل التفرق، فلا يشترط له القبض قبل التفرق. فإن كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون أو بيع موزون بمكيل فلا يشترط فيه أو لا يشترط له القبض قبل التفرق. وهذا هو ما ذكره المصنف في قوله وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فمثال الأول بيع تمر بحديد، مثال الأول بيع تمر بحديد، ومثال الثاني بيع حديد بتمر، ومثال الثاني بيع حديد بتمر. فأحدهما مكيل وهو التمر، والآخر موزون وهو الحديد. فيجوز البيع ولو تأخر القبض، فيجوز البيع ولو تأخر القبض. فبيع المكيل والموزون له حالان، فبيع المكيل والموزون له حالان، إحداهما بيع مكيل بموزون أو عكسه، بيع مكيل بموزون أو عكسه، فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابض قبل تفرق، فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابض قبل تفرق. والأخرى أن يكون بيع أحدهما بمثله، أن يكون بيع أحدهما بمثله، فيبيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون، فيبيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون. وله صورتان، وله صورتان. فالصورة الأولى بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون من جنسه، بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون من جنسه، فيجوز بشرطين، فيجوز بشرطين التماثل والقبض قبل التفرق، التماثل والقبض قبل التفرق. والصورة الثانية بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون من غير جنسه، بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون من غير جنسه، فيجوز بشرط واحد، فيجوز بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق، وهو القبض قبل التفرق. ثم ذكر المصنف تنبيها على ما يوجب التحريم فقال: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. انتهى كلامه، أي إذا جهل كون المبيعين متماثلين أي متساويين حرم البيع، أي إذا جهل كون المبيعين متماثلين أي متساويين حرم البيع، لأن الجهل بتساويهما كالعلم بتفاضلهما، لأن الجهل بتساويهما بتساويهما كالعلم بتفاضلهما. فالعلم بتفاضلهما أي زيادة أحدهما على الآخر يوجب التحريم، فالعلم بتفاضلهما أي زيادة أحده أي زيادة أحدهما على الآخر يوجب التحريم، وكذلك الجهل به، وكذلك الجهل به، لأن من شرطه التماثل وهو التساوي، لأن من شرطه التماثل وهو التساوي. وذكر دليله في قوله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه، أي بيع تمر مجذوذ قد خرف وأخذ، أي بيع تمر مجذوذ قد خرف وأخذ بتمر باق في رؤوس النخل، بتمر باق في رؤوس النخل لم يجذ ولم يخرف، لم يجذ ولم يخرف، فيحرم البيع حينئذ، فيحرم البيع حينئذ. لماذا؟ نعم، أحسن، للجهل بالتماثل بينهما، للجهل بالتماثل بينهما. فقوله التمر غير قوله بالتمر، فقوله في الحديث التمر غير قوله بالتمر، فالتمر الأولى تتعلق إيش؟ يعني صل معناهما، فالتمر الأولى تتعلق بالتمر في رؤوس النخل مما لم يجذ ولم يخرف، والتمر في الثانية تتعلق بالتمر المجذوذ الذي خرف وقد جف، الذي خرف وقد جف. ويستثنى من التحريم بيع العرايا، ويستثنى من التحريم بيع العرايا كما قال المصنف: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. والرخصة شرعا إيش؟ ما ثبت على خلاف الأصل. ما ثبت على خلاف الأصل إيش؟ لمعارض راجع. طيب، والتخصيص والعموم ما يكون لمعارض؟ والرخصة شرعا هي الحكم الشرعي الثابت تسهيلا، الحكم الشرعي الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي، على خلاف الدليل الشرعي لعذر، لعذر. الحكم الشرعي الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي لعذر. فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة، فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة، فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت له، فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت له، يراد منه التسهيل، يراد منه التسهيل تيسيرا على الخلق وتوسعة له، تيسيرا على الخلق وتوسعة له، وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي، وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي، وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر، وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر، والحامل على ذلك وجود عذر، والحامل على ذلك وجود عذر، وهو هنا الاحتياج إلى الرطب وعدم وجود الثمن عند المشتري، وهو هنا الاحتياج إلى الرطب وعدم وجود ثمن عند المشتري. وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل، وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل خرصا بمثله إذا جف، خرصا بمثله إذا جف كيلا، بيع الرطب على النخل خرصا بمثله إذا جف كيلا، وصورته أن يباع رطب في رأس نخلة، أن يباع رطب في رأس نخلة بعد تقديره كيلا، بعد تقديره كيلا، كأن يكون قدره 50 صاعا، كأن يكون قدره 50 صاعا بتمر جاف يكال له، بتمر جاف يكال له، فيدفع ثمن الرطب تمرا يساوي كيل ذلك الرطب على وجه الخرص، والمراد بالخرص هنا ايش؟ التقدير تخمينا، التقدير تخمينا بأن يحزر أن قدره كذا وكذا، بأن يحزر بتقديم الزاي على الراء قدره، فإذا قدره ب40 صاعا في رؤوس النخل فإنه يباع ب40 صاعا من التمر الذي جف، فاستثني بيع العرايا من التحريم وجعل جائزا تسهيلا على الخلق بـ4 شروط: الأول أن يكون فيما دون 5 أوسق، أن يكون فيما دون 5 أوسق، والوسق كم صاع؟ 60 صاعا، والوسق يكون 60 صاعا، فيبلغ مقداره كم صاع؟ 300 صاع، فيبلغ مقداره 300 صاع، وهذا المقدار أين تقدم معنا؟ هو نصاب الحبوب والثمار، هو نصاب الحبوب والثمار في الزكاة بأن تبلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، والثاني أن يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا، أن يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا، فيستعمل فيها الكيل للوزن، فيستعمل فيها الكيل للوزن. والثالث التقابض في المجلس، والثالث التقابض في المجلس، فيقبض التمر الجاف بكيله، فيقبض التمر الجاف بكيله، ويقبض الرطب كيف؟ كيف فرصة؟ إيش معنى التخلية؟ ويقبض التمر ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل، ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل، بأن يمكن البائع المشتري من فعل ما يشاء فيه، بأن يمكن البائع المشتري بفعل ما شاء فيه. والرابع أن يحتاج المشتري إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به، أن يحتاج الرطب، أن يحتاج المشتري إلى الرطب ولا ثمن له عنده، أي لا نقد عنده من ذهب أو فضة يشتريه به، فإذا وجد عنده نقد لم يجز له أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها كيلا. والشرط السادس مذكور في قوله ألا يقع العقد على محرم شرعا، والشرط السادس الخامس ولا السادس؟ والشرط السادس نعم الرابع الخامس السادس. الشرط السادس مذكور في قوله ألا يعقد العقد، ألا يقع العقد على محرم شرعا، أي على محكوم بحرمته بدليل شرعي، أي على محكوم بحرمته بدليل شرعي، وهو نوعان ذكرهما المصنف، وهو نوعان ذكرهما المصنف. فالنوع الأول ما يحرم لعينه، ما يحرم لعينه، ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه. فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيع، فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيع أي ذاته، فكل واحد منها حرام العين، فكل واحد منها حرام العين. والنوع الثاني ما يحرم لوصفه، ما يحرم لوصفه، أي علة توجب حرمته، أي علة توجب حرمته. وذكر مما يحرم لذلك سبعة أنواع من البيوع، وذكر مما يحرم لذلك سبعة أنواع من البيوع. فالبيع الأول بيع المسلم وشراؤه على بيع أخيه وشرائه، بيع المسلم وشراؤه على بيع أخيه وشرائه، بأن يبيع أحد من المسلمين غيره شيئا فيأتي مسلم آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك مثله بسعر أقل، فيقول أنا أبيعك مثله بسعر أقل، وكذا لو كان شراء على شرائه بأن يشتريه بثمن، بأن يشتريه بثمن، فيقول آخر للبائع أنا أشتريه منك بأكثر، فيقول آخر للبائع أنا أشتريه منك بأكثر، فكلاهما محرم. والبيع الثاني بيع النج، بيع النج وهو بسكون الجيم، وهو بسكون الجيم، وهو أن يزيد، أرجو أن تنتبهوا بوضع الجوالات على الصامت، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها تغريرا لغيره للإغراء بها، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها تغريرا لغيره إغراء بها، أي لترغيب الناس فيها، أي لترغيب الناس فيها بأن يتساوم أناس سلعة فيحضر من لا يريد الشراء ويزيد في الثمن ليغر غيره ويغريه باشتراء تلك السلعة بالثمن الذي يذكره، فينادي المنادي مثلا بأن قيمتها 15 فيقول مزايدا في ثمنها 20 وهو لا يريد الشراء وإنما يريد رفع ثمنها ليغري غيره بشرائها تغريرا به. وأصل النجش في كلام العرب هو إيش؟ أصل النجش في كلام العرب هو المكر والخداع، وأصل النجش في كلام العرب هو المكر والخداع، فمثله ما وجد فيه هذا المعنى، فمثله ما وجد فيه هذا المعنى من البيوع. وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين، وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين بقوله: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، والنجش متفق عليه. فالنوعان المذكوران حرما لما ينتج عنهما من التقاطع بين المسلمين ونشوب الخصومة والخلاف فيهم. والبيع الثالث بيع ذي الرحم من الرقيق، بيع ذي الرحم من الرقيق أي الأقارب، أي الأقارب. وذكره بقوله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق. انتهى كلامه بأن يبيع مملوكة لأحد ويبيع ولدها لآخر، بأن يبيع جارية مملوكة لرجل ويبيع ولدها لآخر، فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة، فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة. والبيع الرابع بيع الجوز والبيض للقمار، بيع الجوز والبيض للقمار، فإن المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة أخرى في القمار، فإن المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة للقمار، فهي من الأدوات التي تستعمل في هذا، فهي من الأدوات التي تستعمل في هذا. والبيع الخامس بيع السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق، بيع السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق، أي بيع السلاح عند اتقاد الفتنة، عند وقوع الفتنة واتقادها، أي بيع السلاح عند وقوع الفتنة واتقادها بين المسلمين، أو بيعه على قطاع الطريق الذين يعرضون للمسافرين ونحوهم فيسلبونهم أموالهم. وبين علة تحريمهما بقوله: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل معصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. والبيع السادس: تلقي الجلب. تلقي الجلب، وذكره بقوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وتلقي الجلب هو التعرض للركبان، هو التعرض للركبان الواردين على البلد، الواردين على البلد بسلع يبيعونها، بسلع يبيعونها كلبن أو أقط من باد، كأقط أو لبن أو سمن من باد، فنهي عن تلقيه، فنهي عن تلقيه لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع، لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع والإضرار بأهل البلد، والإضرار بأهل البلد بأن يشتريه بغير قيمته، بأن يشتريه بغير قيمته ويتصرف في بيعه في البلد كما يتشاء، كما يشاء، ويتصرف في بيعه ببيعه في البلد كما يشاء. ومعنى قوله في الحديث: فإذا أتى سيده السوق، أي إذا أتى مالك ذلك المبيع، أي إذا أتى مالك ذلك المبيع وهو الراكب الوافد على البلد، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى بيعه وإن شاء فسخه، إن شاء أمضى بيعه وإن شاء فسخه لأجل الغبن، لأجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار إن شاء الله، لأجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار إن شاء الله. والبيع السابع: الغش، وذكره بقوله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. فبيع الغش حرام. والغش وإيش؟ إيش الغش؟ أن يظهر الشيء على خلاف حقيقته. تدليس. هو إخفاء شيء في السلعة، هو إخفاء شيء في السلعة ينقص بها، ينقص به ثمنها، ينقص به ثمنها أو ترد به، ينقص بها به ثمنها أو ترد به. فأصل الغش هو التغطية، فأصل الغش هو التغطية، فيخفي صاحب السلعة عيبا فيها، لو علمه المشتري لنقص في ثمنها أو رد تلك السلعة. طيب الأخ اللي هنا رفع يده قال إيش؟ الأخ اللي هنا، نعم، إظهار الشيء على غير حقيقته. وقال الآخر اللي هناك قال تدليس. في فرق بين الغش والتدليس ولا ما في فرق؟ ما هو الفرق؟ كيف؟ ما هو المعنى الزائد؟ والفرق بين الغش والتدليس أن التدليس غش وزيادة، أن التدليس غش وزيادة، فإنه يشتمل على إخفاء العيب، فإنه يشتمل على إخفاء العيب الذي هو الغش، الذي هو الغش مع تحسين السلعة على وجه يوهم أن لا عيب فيه، مع تحسين السلعة على وجه يوهم أن لا عيب فيها، يوهم أن لا عيب فيها. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس عوض خيار الغش، ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس لا خيار الغش، لأن صاحبه أخفى العيب وأوهم أن هذه السلعة لا عيب فيها مزينا شراءها. فالغش مثلا أن يكون إناء مثقوبا، أن يكون إناء مثقوبا ثم لا يبين هذا الثقب بذكره للمشتري ويبيعه الإناء. والتدليس هنا أن يعمد إلى سد الثقب بما لا يدوم كلاصق أو علك أو نحو ذلك، ففعله الثاني يسمى تدليسا، فهو غش وزيادة. والغش محرم كيفما كان، وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه، والغش محرم كيفما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذه قاعدة، أن الغش محرم كيفما كان، صح ولا مو بصحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الإنجليزي ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ يجوز؟ لا يجوز. الجواب لا يجوز الغش، لأن هذا هو الأصل الشرعي، تحريم الغش مطلقا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.